العقد وعدمه ما جاز في العقود الأخرى، وإن كان في حدود أضيق منه في حدود العقود الأخرى. فإذا حصل عيب في أحد الطرفين، في الزوج أو الزوجة، إذا اكتشف عيب، تبين عيب معين يضر بالطرف الآخر أو يمنع من يعني من تحقيق مقتضى العقد الذي من أجله عقد هذا العقد هو عقد الإحكام، إذا وجد عيب يعني يمنع من تحقيق مقتضى العقد، ما مقتضى العقد؟ مقتضى عقد النكاح من أهم مقتضاته طبعا الاستمتاع وإنجاب الولد وتكوين الأسرة والأنس كما الله سبحانه وتعالى قال يعني لجعلها سكنا إلى آخره. فإذا وجد عيب يمنع من بعض هذه المصالح المقاصد فما الحكم؟ هذه واحد، سواء في الرجل أو في المرأة. كذلك قد يوجد عيب خلقي أو يعني مرضي أو نحو ذلك فما حكمه إذا وجد؟ هنا سيدخل الشيخ بهذا الباب بعض ما ورد من الأحاديث فيها فيه. عن جميل ابن زيد قال حدثني شيخ من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن كعب، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا، أبصر بكشحها بياضا، ما هو الكشح في الإنسان؟ الكشح في جسم الإنسان الكشح، يعني قالوا انه جزء من جسدها، فانحاز عن الفراش، انحاز يعني تجنب، ثم قال خذي عليك ثيابك والحق، نعم ولم يأخذ، خذي عليك ثيابك تركها ولم يأخذ مما آتاها شيئا، يعني مما أعطاها شيئا. رواه أحمد ورواه سعيد في سننه، وقال عن زيد بن كعب بن عجرة ولم يشك. هذا حديث فيه يعني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وجد عيبا في امرأة كان قد عقد عليها وأمهر لها، يعني أعطاها أصدقها، أعطاها مهرا وصداقة وكذا، فلما وجد بها عيبا خلقي يعني قال وجد في كشفها بياض، كأنه نوع في بعض الروايات وكأنه في السبع برص، يعني مرض معدي أو مؤذي أو كذا. ماذا صنع؟ تركها وقال لها خذي ثيابك وعاد إلى أهلها ولم يأخذ من مهرها الذي أعطاها شيء، مع أنه لم يدخل بها، مع أنه لم يعني يلتقي بها ودخل بها، حصلت الخلوة لأنه دخل بها على الفراش إلى آخره، ولكنه لم يعني يلتقي بها فترك لها مهرها. ننظر بعد ذلك هل هذا هو الحكم في هذه الحالة أو أن هناك حالة أخرى له أن يسترجع المهر أو لا يسترجع إلى آخره. عن عمر رضي الله عنه أنه قال، هذا من أثر عن عمر من فعله أو من قوله، أيما امرأة غر بها رجل يعني دلس بها على رجل فتزوجها وبها عيب، أيما امرأة غر بها من باب الغرر غر بها رجل عفوا بها رجل بها هذه المرأة التي غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، هذا إذا أصاب منها إذا وضعها. وصداق الرجل هذا الصداق، وصداق الرجل على من غره، صداق الرجل على من غره. رواه مالك في الموطأ والدارقطني، وفي لفظ قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له يعني للرجل الزوج على وليها. رواه الدارقطني. هنا مسألة يعني، وهذا أثر عمر في مسألة الغرر والتدليس والغش، يعني واحد يعرف في بنته أو أخته أو موليته أن بها عيب من هذه العيوب، الجنون الضرس الجذام وكذا عيوب، ولم يذكره للطرف الآخر للمتزوج، وأتم العقد ودخل عليه وأصابه يعني جامعه. هنا هذه لها حق بأنه دخل عليها وجامعها لأنه أخذ يعني هذا بما استحل من بطنها، والرجل مغرور أو غرر به وخذ يعني دلس عليه لامرأة بها عيب، المهر الذي دفعه الذي هل يجب للمرأة خلاص انتهى لأنه دخل بها ووطأها، أو أنه يجب للمرأة مقابل أنه وطأها، ولكنه هو أيضا بأي شيء يأخذ منه هذا المهر وقد غرر به، قال يرجع إلى من خدعه وغشه فيلزمه. إذا فيعود الأمر كله إلى أن المهر يضمنه من غش، يضمنه من حصل منه الغش. نعم. حديث كعب ذكر في الحديد سنده فيها أنه كعب أو زين وكعب أو كعب زين إلى آخره، وجميل فيه ضعف إلى آخر ما ذكر جمرة من أسوال. الشيخ يقول وقد استدل بحديثي الباب على أن البرص والجنون والجذامة عيوب يفسق بها النكاح، هذه التي ورد فيها أمس، البرص والجنون والجذامة عيوب يفسق بها النكاح، ولكن حديث كعب ليس بصريح في الفسق، هو قوله أنه يعني تركها وقال لها كلي في هذه. نعم. لأن قوله خذي عليك بأهلك في رواية الحق أو الحق بأهلك يمكن أن يكون كناية طلاء، يقول وقد ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب، النساء النكاح كسائر العقود إذا وجد عيب في المعقود عليه، وهو ما هو المعقود عليه هنا الآن؟ الطرفان يعني الزوج والزوجة، إذا وجد عيب في أحد الطرفين فلا اللي في الطرف الآخر الفصل. نعم. ولكنهم اختلفوا، لهذا قال بعض العلماء يقول لا خلاف بين العلماء في أن العيوب من موجبات الفصل، لكن اختلفوا في ما هي هذه العيوب التي توجب الفصل في ذكرها وفي عددها وكذا. يقول فمن بعد إلى أنه يفسخ النكاح بالعيوب، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح. وروي عن علي وعمر بن عباس أنها لا ترد النساء إلا بأربعة عيوب، يعني حدد إلا بأربعة عيوب: الجنون والجذام والبرص والداء في الفرد. طبعا الداء في الفرد قد يتعدد ويتنوع وليس كذا، من يعني من مضاعفاته أنه قد يمنع من حصول أثر مقصود العقد وهو الاستمتاع والولد. وخالف بعض الناس وقال يعني في البرص أو في بعضها. نعم. قال والرجل يشارك المرأة في بعض العيوب في الجنون والجذام والبرص، وتفسخه المرأة أيضا، يزيد الرجل أنه يكون من العيوب الذي للمرأة تفسخ العقد إذا وجد الرجل بالجب والعنة. بالجب والعنة، الجب هو قطع يعني يكون لا يعني لا آلة له، والعنة أن يكون الآلة موجودة لكنه لا يستطيع يمكنه يعني العمل بها، بمعنى أنه ضعيف جنسيا كما هو متعارف عليه. نعم. وذهب بعض الشافعية إلى أن المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، الجارية المملوكة إذا بيعت، طبعا هناك عيوب كثيرة ممكن يرد بها ترد في البيع. ورجحه ابن القيم واحتج به بالهدي بالقياس على البيع، يقول يعني وذكر كلاما له في هذا. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول ومن أمعن النظر لم يجد في الباب ما يصلح للاستدلال به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء. أما حديث كعب لما أسلفنا من كونه غير صحيح، وأما أثر عمر فلما تقرر من أن قول الصحابة ليس بحجة. نعم. حديث برير الذي سلف دليل على ثبوت الفسخ الإغريقي إذا أعتاب. نعم. إلى آخره. الشيخ الشوكاني له نظر في هذا المسألة، ويقول إن قول الفقهاء، أولا الفقهاء أجمعوا وكان يقول اتفق على انه اذا انه يفسخ عقد النكاح بالعيب، اذا وجد عيب في الرجل او في المراه يعني فانه اذا وجد عيب يوجب يفسخ العقد، يعني لكل من الطرفين فرق عقد. ولكن اختلفوا في العيوب التي توجب الفسخ، العيوب اللي ما هي ذكر بعضهم، ذكر منها هذه الاربعه: الجذام والفرس والايش والجنون و ماذا؟ الداء في الزوج. وبعضهم توسع فيها وقال كل عيب يعتبر عيبا في الجارية إذا بيعت، المملوكة إذا بيعت فإنه يعتبر عيبا في عقد النكاح. وعيب الجارية مثلا إذا وجدها مثلا بخراء الفم، يعني رائحة فمها كريهة فإنها تمنع، إذا وجدها يعني لا شعر لها كثير أو كثير أو كذا إلى آخره، صلحاء مثلا العادة في النساء أنهن ذوات شعر وجدها صلاة هذا عيب فيها، إذا وجدها يعني عيوب كثيرة في الجارية المملوكة إذا وجد إذا اشترى على أنها سليمة من العيوب ثم وجد بها عيب، يعني بعض نقص في جمالها حتى يعني شوهاء أو كذا إلى آخره، يقول ينطبق عليه، وهذا ما اختاره الإمام ابن القيم، ينطبق عليه ما ينطبق على الجارية المباعة، بأنه كل عيب فيها فله حق الفصل. فليس الفصل، ما دام الرجل له حق الطلاق فلماذا يقول الفصل؟ تعرفون الضبط؟ تعرفون لماذا؟ لا فرق، في فرق، فرق بين أن يكون له حق الفسخ فسخ عقد النكاح وبين أن يطلقها. يعني أن يطلقها يعني ذهب المهر، لا ليس لا مهر له، لكن لو ثبت له حق الفسخ بالعيد يعود بالمهر عليها أو على من غشه بها. فإذا وجد عيب الأربعة هذه هي كانت متفق عليها، الجنون والبرص والجدار وداه وبذار، غيرها اختلفوا فيه توسعة وكذا. فيه نوع آخر أيضا، شيء آخر اتفقوا عليه وهذا غيب من زماننا لعله يوجد مع يعني قوة المسلمين والجهاد ووجود كذا، وهو الحرية والرفق. إذا تزوجها على أنها حرة فبانت مملوكة فله، هذا معلوم أنه ليس للمسلم الحر أن يتزوج الأمة، ليس له أن يتزوج الأمة إلا إذا حجز عن قول الحرة، ومن لهم لم يجد منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فهذا مثلا عنده القول يلزم الزوج حرة إلى آخره، وتزوجها على أنها حرة ثم بانت أمة فلها له أن له الفسق، بمعنى أنه يأخذ ماله معه. والعكس كذلك، المرأة إذا كان زوجها أو من عليه كان زوجها أنه حر فبانا يعني مملوكة لها أن تصح ذلك. نعم، قوله في الحديث هنا في الأخير وصداق الرجل على من غره. هنا لكن إذا كان ولي المرأة هو الذي تولى العقد وكذا وغره المرأة، ما تدري هي تعرف ما فيها نفسها من عيد، لكن هي لم تباشر العقد ولا كذا. نعم، فالصداق الذي أخذته أو الذي وجب لها في يعني بما استحل من فرجها بموجب العقد يكون صداق الرجل على من غره، إذا يرجع به إلى ذاك الذي غره بهذه المرأة المعيبة التي فيها عيب. يقول ذهب إلى هذا مالك وأصحاب الشافعي والهادوية أيضا يقول، فقالوا إنه يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها، فانكشف أنها معيبة بأحد تلك العيوب، لكن بشرط أن يكون الولي يعلم بذلك العيب. طبعا هو لا يعتبر مغرب إلا إذا كان سكت عن عيب يعرفه، ولذا ما يعرفه ما يدري. نعم، لا إذا جهل. ولا أبو حنيفة والشافعي أنه لا رجوع للزوج على أحد، لأنه قد لزمه المهر بالمسيس، المهر بالمسيس يعني دخل بها ومسها فقد لزمه المهر خلص انتهى، وهو ثم بعد ذلك إن أراد أن يستمر معها بعيبها وهو يعني بيده الأمر، وإن أراد أن يعني يبتعد عنها فبيده أيضا أن يطلقها. هذه وجهة نظر الشافعي، يقول المهر وجب عليه بإيش؟ وجب عليه بالمسيس بدخول بها ووقعها استحقت المهر بتاعها، لا سيما أنها هي التي لم تغره. أما بعد ذلك كونه يستمر معها أو لا يستمر معها فما يحتاج إلى فصل، يعني إن أراد أن يستمر معها فهي زوجته، إن أراد أن يبعدها عنه فله أن يطلقها. ولا يخفى شيخنا يقول، ولا يخفى أن قول عمر لا يصح، الشيخ يعني كعادته أو كقاعدته التي يصير على الشيخ الشيخاني أنه لا يعتبر قول الصحابي في قول الصحابي لا اعتبره، وهذا فيه نظر عند أهل العلم وفيه تفصيل. قول الصحابي لا سيما إذا كان من الخلفاء الراشدين مثل عمر بن الخطاب أو أبي بكر أو علي رضي الله عنه الجميع أو عثمان رضي الله عنه الجميع، قول الصحابي إذا كان هو ويعني لم يعلم له مخالف من الصحابة فهو حجة، فهو حجة يعني باتفاق الفقهاء، إذا قاله الصحابي ولم يعلم له مخالف فهو حجة، حجة ودليل يعتمد عليه، وإن قاله وعلم له مخالف ينظر في الترجيح بين أقوال الصحابة ولا يحرج عن قوله. أما أنه يمنع احتجاج به ويعتبره كقول أي مجتهد من المجتهدين هذا فيه نظر، الشيخ شوكاني تبع فيه ابن حزم، وهذا قول غير مسلم له. نعم، بعد ذلك نأخذ مسألة أخرى من المسائل التي تهمنا في حياتنا في زماننا، يعني باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربعة. هذا باب مهم، يعني الآن في زمان يعني مجتمع فيه أو خلق فيه المسلمون غير المسلمين، ويدخل فيه من في بلاد غير إسلامية كثير ممن كانوا غير مسلمين، وربما قد يكون قد جمع بين أختين أو كان له أكثر من أربعة، وفي بعض البلاد يعني تجده عنده يعني 20 و30 و50 ويسلم. وقد يكون هذا أيضا أحد الموانع أو يعني المخططات له عن الدخول الإسلامي، كيف يعني؟ على كل حال الشرع والدين إذا دخل الإيمان في قلب المؤمن يصرفه عن كل ملذات وشهوات الحياة ويلزمه بكل ما هو صالح له في دينه. فباب من أسلم وتحته اقتنع أكثر من أربعة. عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. لا يعني أختان، فأمره أن يطلق إحداهما. شوف لاحظ يعني نرجع إلى القاعدة الأولى، يعني كان هذا الطلب يعني لاحظ القاعدة أن ما يمكن تصحيحه يصحح، وما لا يمكن تصحيحه يعني ما يمكن الاستمرار عليه يستمر عليه، وما لا يمكن ولو كان أصلا غير صحيح، ولو وقع في الأصل يعني ولو أنه لا يصح إنشاؤه في الإسلام، لكنه أنشئ قبل الإسلام، وبعد أن يدخل هذا في الإسلام يمكن أن يستمر عليه صحيحا بصحة، وما لا يمكن تصحيحه فلا يصح. كيف؟ قال هذا الرجل يقول: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. رواه الخمسة إلا النسائي. في لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت. وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، أسلم وأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن، أن يختار منهن أربعة. رواه أحمد بن ماجه والترمذي، وزاد أحمد برواية. فلما كان في عهد عمر طلق يعني غيلان هذا طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذف في نفسك ولعلك لا تنفذ إلا قليلا. هذا عمر يقول خطبه كيف يعني طلق النساء الأربع التي بقينا معه وقسم ماله على بنيه، يعني يريد حرمان النساء. فقال له عمر: لا، لعل الشيطان يعني استرق من السمع أنك ستموت قريبا فعجلت بهذا لأجل تحرم النسوة حقهن. ماذا قال له؟ قال عمر أيضا: ولعلك لا تنفذ إلا قليلا، وأيم الله يقسم عمر لا تراجعن نساءك ولا تراجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبلك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغاد. نعم. فالحديث هنا طبعا بهذه القصة الشيخ أورده هذا الحديث اللي قبله في مسألة عقود أنكحة الكفار قبل الإسلام. من عقد نكاحا عقد نكاحا قبل أن يسلم ثم أسلم ينظر فيه، ما يمكن الاستمرار عليه يستمر يصح يبطل، وما لا يمكن الاستمرار عليه كفر. فحديث فيروز هذا الضحاك بن فيروز يقول: أسلمت يعني عن أبي فيروز أسلمت وعندي امرأتان أختان، لا يصح بالإسلام أن يعقد على أختين، وأيضا لا يصح أن يعقد على أخت وعنده أختها. ماشي؟ لو عقد على أختين فالعقد باطل في الابنتين، ولو عقد على أخت ولديه أختها فيبطل عقد من؟ يبطل عقد الأخرى لأن الأولى عقدها صحيح. لكن لو عقد عليهن أو تزوجهن سواء بعقد واحد أو بعقدين متتابعين وهو في غير الإسلام ثم أسلم وهن عندك، نقول له مثلاً نقول من الأولى ومن الثانية فاختر الأولى والثانية. ما ورد ذلك عن الصحيح. الذي ورد أنه قال لو عندك أختين ولا يجوز في الإسلام أن تستمر على جمع بين أختين، فاختريهما، قد تكون الأولى قد تكون الثانية قد إلى آخره. إذن أقره على العقد الذي يمكن أن يستمر الأمر فيه مشروعا في الإسلام، ولكن منعه من ما لا يمكن أن يستمر عليه صحيح. وكذلك مسألة إذا كنا فوق أربع ما يسأله من الأوائل الأربع الأوائل حتى تكفيهن والثانيات وقع عقدهن باطل أو أنه ينقل عقد الجميع، لا، قد افتر منهن حسب ما يتوافق مع الشرع الاستمرار عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: حكى الضحاك، بل يعني حديث الضحاك الذي هو ضحاك ابن فيروز عن أبي، حديث الضحاك استدل به على تحريم الجمع بين الأختين، ولا أعلم في ذلك خلافا. جمع بين الأختين ما صنعت علاقتها عنه وأن تجمعوا بين الأختين. نعم، يقول لا أعلم في ذلك خلافا، وهو نص القرآن قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سبق. فإذا أسلم كافر وعنده أختان، هذه حالة مختلفة، إذا أسلم كافر عنده أختان أجبر على تطليق إحداهما، أجبر على تطليق إحداهما. نحن نقول في الإسلام لو عقد على أختين بعقد واحد ماذا يقول؟ العقد باطل. اثنتين، لكن الكافر عقد عقدا على اختين واصبح زوجتان له او زوجتين له فاسلم. ما نقول له عقدك علينا الاول باطل، لا نقول اختها واحده واستمر معها بعقدك الاول. هذا اقرار للعقد الاولي الذي يمكن تصحيحه. هنا قاعده ان كل ما يمكن تصحيحه من العقود يصحح، وما لا يمكن تصحيحه يقتل ويقتل. نعم. يقول وفي ترك، نعم، فإذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما، وفي ترك استفساله عليه الصلاة والسلام، ما قال له من الأولى ومن الثانية، في ترك استفساله عن المتقدم منهما من المتأخر دليل على أنه يحكم لعقود الكفار بالصحة ما أمكن ذلك. وإن لم ما أمكن ذلك هذه من عندنا، لأنه قال يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم الأصل وإلا توافق الإسلام. فإن أسلموا أجرينا عليهم في الأنجعة أحكام المسلمين. وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي ومحمد وداود، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وبعض أهل العلم وأحمد شزم أحد قول الشافعي إلى أنه لا يقر من أن تحكم الكفار إلا ما وافق الإسلام إنشاء واستمرار، لا يقر إلا ما وافق إنشاء واستمرار. بمعنى أنه إذا عقد على أختين بالجاهلية أو في كفر ثم أسلم نقول لا، عقدك الأول أسلم وقع باطل، طلقهن ثم أكد عقدا على إحداهن على واحد. وكذلك إذا عقد على أكثر من أربعة أو كان عنده أكثر من أربعة، فنقول يقال له ما كنا الأربعة الأوائل أبقينا لو أرد، لأن عقد هنا وقع موافقا لعقود الإسلام، وما زاد على الأربعة فوقع العقد في الجاهل في كبره وقع باطلا فلا يقر عليه. هذا رأي من يقول إنه لا يقر من أنكح الكفار إلا ما وافق الإسلام إنشاء واستمرارا، إنشاء عقد أو استمرارا. فيقولون إذا أسلم كافر وتحته أختان وجب عليه إرسال من تأخر عقدها، وكذا إذا كان تحته أكثر من خمسة أمسك من تقدم العقد عليها منهن وأرسل من تأخر عقدها إذا كانت خامسة أو نحو ذلك. وإذا وقع العقد على الأختين أو على أكثر من أربع مرة واحدة يعني عقد واحد فقط، وأمسك من شاء من الأختين وأرسل من شاء، أمسك يعني بعقد يدي وأرسل من شاء وأمسك أربع من الزوجات يختارهن ويرسل الباقيات. والظاهر شيخ شوكاني يقول والظاهر ما قاله الأول، وهو أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار من غير أن يفسخ العقد، يختار ما يوافق الاستمرار في الإسلام، لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفسار من حديث الضحاك في حديث الضحاك وحديث غيلان، ولما في قوله اختر أيتهما وفي قوله اختر أربعا مع الاثنين الإسلام. يعني أما قوله في حديث يعني أثر عمر أنه قال لغيلان هذا الذي طلق نساؤه في آخر حياته وقسم ماله بين أولاده وإلى آخره، أنكر عليه ذلك وقال له ما رأى هذا إلا كأي شيطان وجاءك لكي تحرم أو تحرم هؤلاء النسوة من ميراثهن، ولا لا يجوز، معروف أنه لا يجوز. يعني الإنسان في مرض موته الأخير، في مرض موته، يعني إذا طلق زوجته في مرض موته، ها؟ في مرض المرض الذي مات فيه، طلقها طلاقا بائنا ثم مات في هذا المرض، يقولون ولو يعني ولو انتهت عدتها، ها؟ ما دام استمر مرضه حتى مات فترث منه، يعني ترثه ترثه. وهذه قاعدة يقولون إنها معاملة له بنقيض قصده، وما طلقها إلا ليحرمها من المرأة، لا تجد هذا قيلان كأن عمر فهم منه ذا، قال ما أرى إلا الشيطان يعني استرق السم، طبعا الشياطين يسرقون السم، يأخذوا كلمة يسمعونها صحيحة ثم وضعنا عليها 100 كذبة، فيقول لعله سمع أو عرف من استرقاء السم هذه كحدة التي صابت أنك ستموت قريبا، يعني أوعز إليك بأن تطلق نسائك حتى تحرمهن من المرأة، والله لو فعل وأيم الله، يقول وأيم الله لأن فعلت لا يعني أقسمنا إيش لا وأيم الله لا تراجعن النساء، يعني لا بد أن تراجعهن، ولا تراجعن مالك، يعني تنظر في هذه القسمة التي قسمتها على بنيك وتركت زوجاتك، أو إما تفعل هذا أو لو ورثهن منك، أن طلقهن ظنوا أنه خلص طلقهن مالك، أو لو ورثهن منك ما يبقى هذه ورثهن منك بس، قال لا ويعاقبه، ولا آمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال، طبعا قصة قبر أبي رغال وكذا إلى آخره قصة يذكرها المؤرخون وفيها كلام أبو رغال قيل إنه يعني الدليل يعني القصة التي من أجلها يقولون يرجم أبو غرغان أو قبر أبو غرغان، أن أبو غرغان هذا أحد العرب كان دليلا أو جعل من نفسه دليلا لجيش إبراهة الحبشة الذين أتوا بهذه الكعبة، فمات هلك ممن هلك فيه مكان معين فدفن فيه، فأصبح العرب طبعا لأنه لا يرضون لكعبة بيت الله ويقدسونه أن يحيل مسلم عربي على هدم هذا البيت، فكانوا يرجمونه في الجاهلية. ولهذا يعني وما أكثر أبي الغالي في زماننا هذا، ما أكثر رب في زماننا هذا، أولئك الذين يحرضون على الإسلام وعلى أهل الإسلام وعلى هذا البيت، ما أكثرهم في هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الإسلام والمسلمين من كيد الكائدين والمرجفين والمنافقين، وأن يعصم هذا البلد من كل أذى أمره. نعم. ايضا اخرى وهي قد يتعرض لها كثير من يعني الاخوان كثيرا في بلاد غير المسلمين، وقد ياتينا او ياتيكم انتم الشباب المسلم يعني، ولا بد ان يرجعون الى اهل العلم في من يهديه الله للاسلام من غير المسلمين، فيسلم يعني زوجة يسلم أحدهما ويبقى الآخر، فما الحكم بهذا؟ إذا أسلمت الزوجة وزوجها كافر، أو أسلم الزوج وزوجته ما تزال على دينها، فما الحكم؟ طبعا في مسألة الكتابيين إذا أسلم الزوج فالمسألة سهلة، كتابيين اليهود والنصارى إذا أسلم الزوج وبقيت الزوجة على دينها فالأمر ما يعني سهل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أحل للمؤمنين أو للمسلمين النساء ويعني أهل الكتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن المشكلة تبقى فيما إذا أسلمت الزوجة، إذا أسلمت الزوجة وبقي الزوج على كفره، فما الحكم بهذه الحال؟ نعم. الحديث هنا أو الباب قال: باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا، لم يحدث شيئا يعني لم يحدث عقلا جديدا. رواه أحمد وأبو داود في لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث صداقا، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه. وفي لفظ رد ابنته زينب على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقة، رواه أحمد وأبو داود. وكذلك الترمذي وقال فيه لم يحدث نكاحا يعني عقدا، وقال هذا حديث ليس بإسناده بأس. وقد روي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. قال الترمذي في إسناده ما قال، وقال أحمد هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. طيب نسمع نص الحديث ثم نأخذ في بيانها. عن ابن شهاب أنه بلغه، ابن شهاب هذا من التابعين يعني، أنه بلغه أن ابنة الوليد بن المغيرة، ومعنى هذا أنه الحديث مرسل، أن ابنة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية، وصفوان بن أمية صحابي، فأسلمت يوم الفتح وحارب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا وشهد يعني صفوان وشهد حنينا والطائف وهو كافر، وأمرته امرأته مسلمة، فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما حتى أسلم صفوان، واستقرت عنده بذلك النكاح. قال ابن شهاب وكان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر، نحو من شهر، هذا متصل من وطن نمان. وعن ابن شهاب أيضا أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح لمكة وهرب زوجها عكرمة ابن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت على زوجها باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبت على نكاحهما ذلك. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله إلى الله إلى رسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتهما بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها. ورواه عنه مالك في الموطأ. إذن هذه المسألة في الزوج، الزوج إذا بقي على كفره وأسلمت الزوج هذا الإشكال. وأما كما قلنا يعني إذا أسلم الزوج وبقي في المرأة فإن كانت كتابية فلا إشكال، وإن كانت يعني غير كتابية يعني يذكر أو ذكر ورد فيه ما في سورة الممتحنة بعض تفاصيل هذه المسألة. لكن هنا أسلمت المرأة وبقي زوجها على الكفر، ما الحكم؟ هل بمجرد إسلام المرأة ينتهي العقد؟ أو أنه ينتظر بها حتى تنتهي العدة؟ أو أنه إذا انتهت العدة يعني ينتظر يعني؟ الشيخ لما ذكر يعني الإمام شهاب الزهري وهو التابع والمحدث الكبير يقول لم يبلغنا أن امرأة هكذا يقول، إذا وردت في بعض الروايات أن امرأة أسلمت ثم ردت إلى زوجها قبل أن بعد أن انقضت عدتها، في حين أن في روايات أن يعني الفرق بين إسلام زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي العاص كم؟ سنتين. ولهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، هل ينتظر بالزوجة المسلمة إذا أسلم ينتظر بها ويتأنى يعني فيها حتى ينظر حال زوجها، ولعل في الانتظار بها يلبن ويدبن لزوجها ليدخل في الإسلام ولو طالت مدته، أو أن له حد محدود وهو أنه العدة؟ الحديث زينب بنت رسول الله